أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. للذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أولئك مع المؤمنين سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يخادعون الله الذين آمنوا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. والمؤمنين لما كان شارف من الرسول أنه ليس بحاجة إليها وأنه قد يفارقها فطلبت منه أن يبقيها في عصمته وأن تهب يومها وليلتها لعائشة أم المؤمنين، فكان هذا هو الصلح فبقيت رضي الله عنها، وهذا من حسن رأيها فبقيت في عداد أمهات المؤمنين وفي عداد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان من الخير. ثم قال سبحانه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. العدل التام هذا غير مقدور كالعدل في المحبة، لا لا يمكن، وما يتبعه في الجماع، إنما العدل في حدود الممكن. قال الله تعالى في أول السورة من لم يتبع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد، إذا خفتم أن لا تعدلوا يعني إن خفتم أن لا تعدلوا العدل الممكن، أما ما لا يمكن فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن المحذور هو أن يميل الرجل عن المرأة ميلا يجعلها تلمع عنه، لا هي ذات زوج ولا مطلق. ثم ختمت هذه الآيات بقوله وإن يتفرقا يغني الله كل النساء. إذا لم يحصل الوئام ولا الاجتماع ولا الصلح وتفرقا فالله تعالى كريم ورحيم فيغني الله الرجل بامرأة لعلها تكون خيرا من المفارقة، أو من المرأة رجلا كذلك. وكان الله واسعا حكيما. نعم نعم إن شاء الله. إيش؟ يوسف. نعم الله يوسف أجل كيف يقول قل الله يفتيكم فعلا. ها لا تسمى شيء اخر، لان القاعده هو ما يلزم يشتق لله من كل فعل يفتيكم، هذه قاعده مقرره. لكن تقول الله يفتينا، يعني يفتي ما شاء بما شاء سبحانه وتعالى. قل الله يفتيكم. لا اله الا الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.